وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، هذا تأكيد للنوع الثالث السابع، أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، هذا التعبير سبق معنا، بقية العمر لا قيمة له إن لم يستغله في ماذا؟ في الطاعة، وإلا لو اشتغلها في الطاعة لكان ماذا؟ له قيمة عظيمة. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار إلى آخر كلامه، مراده أنه يغتنم الوقت ثم يقسم الأعمال بحسب الليل والنهار، وهذه يذكرها أهل العلم، وإن كان الإنسان في نفسه لابد أنه يجعل له تجارب، هذه التجارب قد توافق ما ذكره العلم وقد تخالف، يعني هذا الأدب الذي ذكره ليس مضطردا في كل زمان وليس مضطردا في كل شخص، لا، ولذلك مثلا أوائل النهار قد يحصل لزيد أن يحفظ، غيره قد لا يحسن أو لا، حينئذ إذا كان يحسن عنده الحفظ بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد العشاء فيلتمس ما هو حسن له، وأما ما يذكره العلم لو خالفه، لأن هذا ليس بنص وإنما هي من قبيل التجارب، فكان أكثر ما اشتغل به الأوائل في الحفظ في الأسحار والأبكار والبحث وتقسيم الأوقات، لكن هذا ليس بلازم، وأنا أرى أن الطالب لو أخذ بهذا قد يكون عنده شيء من الإشكالات، لكن متى ما كان الذهن صافيا وكان مقبلا على الحفظ فليحفظ، هذا الأصل، ومتى ما كان مقبلا على العلم وعلى البحث فليبحث، لكن ترتيب الزمن وجعله في وقت معين هذا لصالحه لئلا يضطرب عليه فقط، وإلا الاختيار يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار نشاطه. أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، التقسيم لا بد منه، بمعنى أن يجعل له برنامجا، وقت للحفظ ووقت للمطالعة وقت للمراجعة وقت للاستراحة، لا بد من هذا، لا بد من الترتيب، هذا لا إشكال فيه، لكن تعيين الوقت هذا لا ينبغي أن يقلد غيره فيه، متى ما ناسبك الحفظ حينئذ اجعله لك، متى ما ناسبك وقت الاستراحة حينئذ هذا تجعله خاصا بك، أما أن تقلد ما يذكره العلم هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، وإنما قد يكون في الجملة نافعا وقد يكون عند بعض الناس دون بعض. أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، معلوم جمع السحر وهو آخر الليل، وللبحث الأبكار جمع بكرة يعني في أول النهار، وللكتابة وسط النهار، وسط كل موضع يصلح فيه بين فهو وسط بالإسكان، وما لم يصلح فهو وسط، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال الخطيب: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغدات. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. هذا يختلف، ليس له ضابط ولا ينبغي أن تعتني به بهذه المسائل، إن وجد في السابق فيختلف وضعهم عن وضع طلبة العلم فيه في هذا الزمان. قال: هذا باعتبار الزمن، اعتبار الأماكن. وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات، وهذا يعتنى به، يفرط فيه بعض طلبة العلم أن الحفظ إنما يكون في مكان لا يشغلك فيه شيء، لا بالنظر ولا بالرائحة ولا بغيره، إنما يكون في بعد عن الملهيات والمشغلات، وحينئذ كل ما كان فيه وجود ناس هذا يكون منافيا، كلما كنت وحدك فهو ماذا؟ فهو أجود. ولذلك تعجب بعضهم يذهب إلى المسجد الحرام من أجل أن يحفظ، لا أدري كيف يحفظ هذا الناس يذهبون ويأتون يسمع أصوات إلى آخره ثم يذهب إليه، قل هذا لا يتأتى، هذا من الصعوبة بمكان أن يحفظ في مكان يوجد فيه أصوات أو يوجد فيه من يلتفت إليه يمنة ويسرى، بمجرد مرور الشخص هذا يشغله، أمر طبيعي، إذا كان كذلك كلما كان بعيدا عن هذه الأماكن كان أحسن، هذا كضابط عام، إلا لضرورة نحوها، نتحدث في هذا عندما نتحدث فيه